بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. إرشاد طالب الهدى لما يباعد عن الردى. نواصل القراءة في المقصود من هذه المقدمة وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية، وقوله: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى أمثال ذلك مما لا يحصى في القرآن كثرة في بيان هذا التوحيد وما ينافيه من الشرك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا تأملت القرآن وجدت الله قد احتج على المشركين فيما جحدوه من توحيد الإلهية بما أقروا به من توحيد الربوبية، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الآيات. فإذا أقروا أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه المتصرف في جميع خلقه لزمهم أن يعبدوه وحده، فإن الإقرار بهذا التوحيد يستلزم الإقرار بالنوع الآخر ولا بد منهما جميعا. وأما الثالث من أنواع التوحيد فهو أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلال الله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن صفات الرب تعالى وأسماءه تدل على كمال الرب تعالى وتنفي عن الله ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما ينافي كمال حياته وقيوميته وكمال غناه، كما نزه الله نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحديث، ونحو هذا مما نزه الله عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثير في الكتاب والسنة. فالمهديون المؤمنون يثبتون ما أثبته الله ورسوله من معاني أسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله، وينفون عنه مشابهة المخلوقين وسمات المحدثين، وينفون عنه ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما لا يليق به، والله أعلم. فما أعز من يعرف حقيقة التوحيد، بل ما أعز من لا يعادي من عرفه ودعا إليه، فلقد عم الجهل بالتوحيد حتى نسب أهله إلى الابتداع ونسب من أنكره إلى الاتباع. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي فينا غريب جدا، وأهله غرباء بين الناس، وكيف تكون فرقة واحدة بين فرق لهم أتباع ورياسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا في مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأعجب كل منهم برأيه. فإذا أردت معرفة الإعراض عن الدين تعلما وعملا فتأمل ما هم عليه، فالله المستعان. واعلم يا من له عقل ونور يمشي به في الناس أني تأملت الورقة التي قدمت الإشارة إليها، وهي لأحمد بن علي المرائي، فإذا هو قد حشاها بالرعونات والحماقات التي هي من نتائج الجهل الصميم والعقل غير المستقيم. فإذا نظر فيها العاقل علم أنها لا تصدر إلا من جاهل معجب بنفسه لإقامته بين جهلة العوام، فإن أكثرهم لا يميز بين الصحيح من السقيم من الكلام. فلو كان ما أبداه من أساجيعه من وراء كفاية ومن علم ودراية لكان أحرى بمراجعة الصواب والرجوع عما أخطأ فيه من الخطاب. وقد قال بعضهم شعرا: ولو كان هذا من وراء كفاية لهان، ولكن من وراء تخلفي. فأعجب لقوله: أما بعد، فيقول العبد المسترشد للعلم والعمل لا للمراء والجدل. فالجواب: تأمل أيها المنصف ما بعد هذا من كلامه، تجده مناقضا لما قال، مشتملا على المراء والجدال كحال أمثاله من أهل الأهواء، ويخبط على أثرهم خبط عشواء. وقد تضمنت رسالته من الأحبولات للجهال والتلبيس على من عقولهم كعقول الأطفال. فمن ذلك أنه أكثر الحط على من يقول على الله بلا علم، ولا شك أن ذلك من أكبر الذنوب وأعظم المثالب والعيوب، ولكنه اتزر بما عابه من ذلك وارتدى في آخر مقاله والابتداء. وهكذا حال من لا علم لديه ولا دراية له تنسب إليه، فتراه يعيب أمرا وهو يتقلب فيه، فتارة يظهره وتارة يخفيه، وكل إناء ينضح بالذي فيه. فتأمل ما يأتيك من جوابه تجد عجبا. ثم إنه قال: والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي غصت بها الحناجر وأسبلت على الخدود دموع المحاجر، وهي كقول الجهال الطغام: من أقام ببلد قد استولى عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر. فالجواب أن هذا قول مختلق، ولا نعلم قائلا به على الإطلاق كما زعم صاحب الورقة، وهذا من بهرجه وزبرجه وتهويله أسوة أمثاله ممن يفتري على المسلمين ويقولهم ما لا يقولون ليدفع بهذا عن نفسه الشناعة، وليس بنافعه شيئا، بل هو عين الضرر عليه، لأنه تشبث بما لا يجدي، وليس عند أهل الأهواء إلا التلبيس والشكوى لما تلطخوا به من العيوب والأسوأ، إذ ليس معهم حق يعتمد عليه ولا برهان لهم تطمئن نفوسهم إليه. فترى أحدهم ضيق الصدر والبال، لأن بضاعته إنما حقيقتها الشكوك والخبال، بخلاف صاحب الحق فإن معه من البصيرة والعلم واليقين ما يدفع الشك والإلباس ويهون عليه مؤونة المعارضين من الناس. وأكبر هم المؤمن ما بينه وبين ربه، ويرجو رحمته ويخاف عقوبة ذنبه، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يسير إلى الله بين مشاهدة منة الله عليه ومطالعة عيب نفسه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وأما الفاجر فقلبه خال من خشية الله، آمن من مكر الله، يمضي في الغفلة والمعاصي قدما قدما. فيا عجبا من صاحب هذه الورقة، ما الذي يؤمنه وقد تلطخ بما تلطخ به؟ والمعاصي بريد الكفر، وكان الواجب عليه أن يغص من العبرات ويسبل الدموع في الخلوات والجلوات على ما فرط فيه من الطاعات ووقع منه من الفرطات. فاهتمامه من نفسه لنفسه أولى من الاهتمام بما قيل أو يقال، فلو صح عن أحد لكان فيه إجمال ويتطرق إليه الاحتمال، على أنه ليس من قبيل المحال الذي لا ينسب إلا إلى الطغام والجهال. فأين الأسباب المؤمنة لهذا المسكين من أن يقع في زيغ الزائغين وطريقة الأئمة المضلين؟ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأما شتمه لخواص المسلمين من أهل الهجرة والدين وتسميتهم بالجهال الطغام، فهو دليل على إعجابه بنفسه ورضاه بعمله، وذلك من أكبر الذنوب وأعظم العيوب. فإنه من تدبر القرآن وتفكر فيما قصه الله تعالى عن أهل الكتاب وأمثالهم من أهل الفهم والرأي، وأنهم تركوا الحق الذي بعث الله به رسوله بعد ظهوره، واختاروا لأنفسهم أسباب الردى والهلاك، ولم ينفعهم الله بعلمهم ولا برأيهم وفهمهم، خاف على نفسه من أن يزيغ كما زاغوا وأن يضل كما ضلوا. وهذا إنما يحصل بتوفيق الله ورحمته لعبده. وصاحب هذا الكلام قد نسي ما وقع منه من المداهنة والموادة لأرباب البغي والعدوان على أهل الإسلام والإيمان والصد عن سبيل الله، فأعظم بها من ذنوب ومثالب وعيوب. وما ذكرناه من الواقع من كثير من أعيان أهل نجد لا يمتري فيه من في قلبه أدنى حياة. وظاهر حال هذا المعترض أنه لما جهل حقيقة هذا الذنب العظيم عده من نوع الواجب أو الجائز أو المكروه، وكلامه في ورقته يدور على هذه الثلاثة، فلذلك استوحش مما أنس به المسلمون وأنس بما استوحش منه العارفون. فلو تصور الواقع منه لسالت على الخد منه دموع المحاجر، وغصت من مخافة الوعيد تلك الحناجر، كما دل على عظيم ذلك الذنب الكثير من الآيات والأحاديث والبينات. واعلم أن هذا المغرور لما كذبته ظنونه التي قعدت به عن واجب الهجرة والجهاد، وتبين أنه أخطأ سبيل الهدى والسداد، وعلم أن المسلمين قد ميزوه بحاله وقبيح فعاله، بادر إلى التشكي والتهويل والتباكي والعويل، وحاول قلب الحقائق فاستهجن الصدق والمعروف، واستحسن الباطل لكونه عنده هو المألوف. فأعظم بها عقوبة أطفأت نور العقل وأعمت البصيرة، فصاحبها في ظلمات الجهل والريب. ولما قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر، يا ربنا نسألك الثبات على الإيمان. ومما يجب أن يعلم أن الله تعالى فرض على عباده الهجرة عند ظهور الظلم والمعاصي حفظا للدين وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود المنكرات ومخالطة أهل المعاصي والسيئات، وليتميز أهل الطاعات والإيمان عن طائفة الفساد والعدوان، وليقوم علم الجهاد الذي به صلاح البلاد والعباد، ولولا الهجرة لما قام الدين ولا عبد رب العالمين. ومن المحال أن تحصل البراءة من الشرك والظلم والفساد بدونها. ومن لوازم ترك الهجرة غالبا مشاهدة المنكرات ومداهنة أرباب المعاصي والسيئات وموادتهم وانشراح الصدر لهم، فإن الشر يتداعى ويجر بعضه بعضا، فلا يرضون عمن هو بين أظهرهم بدون هذه الأمور، ولا بد لهم من رضاهم والمبادرة في هواهم. ثم إنه قال قولا ينبئ من له أدنى معرفة أن هذا لا يصدر إلا ممن هو غريق في الجهالة قد عري من المعقول والمنقول، وذلك قوله: إن الله قدم حرمة ابن آدم على حرمته، وأباحه ما حرم عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر. ووجه خطئه وجهله أنه جعل ذلك أصلا قاس عليه ترك الهجرة، وفي زعمه أنه اضطر إلى تركها كما اضطر إلى الأكل من الميتة من خاف على نفسه التلف. فأقول: لا يخفى ما في هذا القياس من الفساد، وذلك من وجوه: منها أنه في مصادمة نصوص الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الهجرة على من له قدرة عليها، وإن كان يتوقع بها القتل والموت، كما أنه لا يترك الجهاد خوفا من القتل، كما قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فلم يجعل الله تعالى هذه الأمور التي قد تقع للمهاجر عذرا عن الهجرة، لأن الهلاك في الهجرة والجهاد هو السلامة، فإنه شهادة والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقد يحصل للمهاجر ما يحبه من حسن العاقبة في الدنيا مع ما يرجوه في الآخرة، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ونظير ترك الهجرة خوفا من الفقر أو القتل مداهنة أهل المعاصي خوفا من أذاهم، وقد قال تعالى في حقهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وهذا الذي جعل فتنة الناس كعذاب الله قد يدعي أن الضرورة دعته إلى ذلك لو كانت عذرا، وقد علمت أن ترك الهجرة عرضة لذهاب الدين، وذهاب الدين هو هلاك النفس السرمدي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا في تركهم الهجرة. وأما الهجرة فإن الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكين، كما جرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه سلفا وخلفا، وبها يحصل الجهاد وتعلو كلمة الله ويعمل في الأرض بطاعة الله. ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر، كما قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. فبطل هذا القياس من وجهين: الأول أنه في مصادمة النصوص الثابتة، والقياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار عند العلماء، قديما وحديثا، فإن القياس إنما يصار إليه عند الضرورة، إليه إذا عدم النص ولم يوجد للحكم دليل في الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، فحينئذ يجوز عند بعض العلماء لدعاء الضرورة إليه. وله شروط ومفسدات، وله أنواع أربعة لا يعرفها هذا المعترض، وأن له بمعرفة الصحيح منها والسقيم والجائز والممتنع مع قصر الباع وعدم المحصول والاطلاع. الوجه الثاني عدم الجامع ووجود الفارق، فإن الحكمة في إباحة تناول لقمة من الميتة إذا اضطر إليها قد أبيحت له في تلك الحال، لأن الأكل واجب صيانة للنفس عن الهلاك طاعة لله، مطلوب لما يفضي إليه ذلك من التقوى من التقوي على أداء الفرائض والطاعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المحرمات ما يباح عند الضرورة كالدم والميتة، فهذه في حال الإباحة ليست محرمة أصلا، وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذ، وإنما تنازع العلماء هل السبب الحاضر لها موجود وقت الضرورة وأبيحت للمعارض الراجح، أو السبب الحاضر زائل، وهذا مبني على مسألة تخصيص العلة، فمن قال إن العلة تخصص يقول إن علة الحظر قائمة ولكن تخلف حكمها لمانع، ومن قال لا تخصص قال إن علة التحريم لا توجد مع عدم التحريم، والنزاع لفظي. وقال رحمه الله تعالى: فإن الأكل والشرب واجب حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، انتهى. قلت: وهذا موجود في الهجرة وأولى، لأن العبادات لا تؤدى إلا بها، ولا يقوم الدين والعمل به إلا بالهجرة، فبالهجرة يحفظ المرء دينه ويتمكن من العمل به ويعادي ويوالي فيه وغير ذلك من المصالح الدينية التي تفوت الحصر. فلو احتجنا إلى القياس لكان هذا من قياس الأولى، عكس ما عند صاحب الورقة، فإن ضرورة العبد إلى الهجرة فوق كل ضرورة ولو كان فيها تلف النفس والمال، والعبد مضطر إليها عند الحاجة إليها أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب. ثم أعلم أنه من كبير جهله أنه أخذ يقيس ترك ما وجب فعله على فعل ما يجب فعله، فقاس الترك على الفعل وقاس المحرم على الواجب، وهذا أفسد شيء وأبعده عن القياس، فالعكس والحالة هذه أشبه بالقياس صورة ومعنى، فتأمله فإنه يطلعك على جهل هذا الرجل، فالعارف يلتمس له العذر حيث إنه جاهل، ولولا جهله لكانت هذه فرية منه عظيمة على دين الله. ومن المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة أن الهجرة من أعظم فرائض الدين، وهي أصل وقاعدة من قواعد الإسلام التي ينبني عليها الكثير من الأحكام، ومن جهله أنه لم يميز بين الضرورة والضرر كما قد عرفت في كلامه الذي أسلفته. ومن المعلوم عند من له بصيرة ودين أن الهجرة لا ضرورة فيها ولا ضرر، فدعواه الضرورة ممنوعة من أصلها، فغاية ما في الهجرة بأن فيها مشقة في المبادئ على النفس من جهة مفارقة المألوفات من الوطن أو المال أو غيرها من الأصناف الثمانية المذكورة في أول سورة براءة. وهذا شأن الشرائع كالجهاد، فإن فيه مشقة كما قال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الآية. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولم يعذر الله تعالى أناسا تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك بما فيها من المشقة، حتى قال الله تعالى فيهم شر ما قال لأحد، فقال: يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ومن المعلوم أنه ليس في ترك الجهاد من المفاسد في الدين ما في ترك الهجرة، بل المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منها، كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم، وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تأمر بما يترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد، وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره. ولهذا أمرنا الله أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والأحسن إما واجب أو مستحب. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فأمر باتباع الأحسن والأخذ به. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاقتضى أن غيرهم لم يهده انتهى. وتأمل ما وقع فيه التاركون للهجرة من سوء الحال في الدين والدنيا، فيا لها من عبرة ما أبينها لمن اعتبر. والحمد لله الذي أنقذ من شاء من عباده من المهالك برحمته، وأهلك من شاء بعدله، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فإذا عرفت ذلك فأقول عجبا لهذا المفتري المغرور، كيف تجسر على الخوض في أحكام الله ودينه بضرب الأمثال والأقيسة الفاسدة، وهو لا يعرف القياس وشروطه والمقبول منه والمردود، بل ولا يعرف أنواعه كقياس الأولى والعلة والدلالة والشبه والمخالفة، ولا يعرف مفسدات القياس عند العلماء، ولا من يجوز منه ذلك ممن لا يجوز منه، ومن يجوزه من العلماء عند الضرورة، ومن لا يجوزه منهم مطلقا، ومن أنكره من علماء السلف كجعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما، فإنه أنكره على أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما هو معروف عنه عند العلماء، يرونه عن ابن شبرمة أنه قال لأبي حنيفة اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا نحن ومن خالفنا بين يدي الله تعالى فنقول قال الله قال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبك ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقيس الدين فإن الدين لا يقاس، وأول من قاس إبليس، أخرجه الديلمي. وقال ابن سيرين القياس شر، وأول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. وأما الأقيسة الفاسدة فإنها أكثر ما عند أهل الضلال، وأول من قاس إبليس. وقال إن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود أن يعلم المسلم أن بذل النفس في طاعة الله ومرضاته أمر مطلوب للرب تعالى من عبده ليكون الدين كله لله، فمن رغب بنفسه عن ذلك وآثر مرادها وراحتها وشهوتها على مراد ربه وإقامة دينه وطلب مرضاته، فقد عرض نفسه لمقت الله وعقابه، وحرم نفسه ما حصل للمؤمنين المتقين من جزيل ثوابه. فلا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم إن هذا المغرور المسكين قال وأباحه الكفر إذا أكره عليه، قال عز من قائل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، نزلت في عمار بن ياسر أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك، قال مطمئن بالإيمان. فالجواب وبالله التوفيق أن نقول لا يخفى أن هذا الرجل ادعى لنفسه أمرا لا وجود له ولا حقيقة، واستدل بدليل هو في الحقيقة عليه لا له، وذكر أمرا مجملا مبهما تشبيها على العامة ليلبس عليهم أمر دينهم، وفي ضمنه أنه أقر على نفسه بما صدر منه مما لا يحبه الله ويرضاه، غير أنه اعتذر عن نفسه بالإكراه. ومن له أدنى مسكة من عقل وتمييز يعلم أنه لا عذر لهذا الرجل فيما قد صدر منه، فإن دعواه الإكراه ممنوعة، لأنه إن كان على الإقامة عندهم فهذا باطل قطعا، لأنهم لم يحبسوه ولم يجعلوه في وثاق، ولم يجعلوا على كل نقب من نقوب القرية حرسا يمنعه الخروج منها، ولا جعلوا على طرقاتها رصدا والمناهل قريبة وفيها القبائل، والفرار بالدين واجب، فأين الإكراه؟ هذا وقد حصل منه من الإقبال والإدبار والتصدر والافتخار ما هو معلوم عند من يعرف هذا الشخص بالاضطرار، فأين حال هذا وأمثاله من حال عمار رضي الله عن عمار، فإنه تبرأ من المشركين وسبهم وسب دينهم ومعبوداتهم، فلذلك تصدروا له ولأهله بالعداوة الشديدة، وما ثن قرية ولا قبيلة على الإسلام، فجعلوا يضربونه أشد الضرب ويعذبونه أشد العذاب، وحبسوه في بئر ميمون، وقتلوا أباه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم يقول اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومع هذا وغيره لم يقع منه إلا القول دون الفعل، وأنتم سارعتم بلا إكراه وقلتم وفعلتم تقربا إليهم واختيارا من غير أن يكون منهم طلب لما فعلتموه، فما طلبوا منكم ذلك ولا امتنعتم ولا أكرهتم عليه، فأين أنتم وعمار؟ فهو وأنتم في طرفي نقيض شعرا، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال فجلس محمرا وجهه، ثم قال: والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فينشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه، ويقعد الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنين ما يصرفه عن دينه. الحديث، هامش البخاري في الصحيح رقم 3612 3852 6643، وأحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 109 و111 والجزء السادس صفحة 395. وبعدما وقع بعمار وأهله من المشركين ما وقع، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة لما اشتد بهم أذى المشركين، فهاجروا وفيهم عمار رضي الله عنه، ثم إنه رجع هو وبعض المهاجرين فهاجروا إلى المدينة. وفي تلك الأحوال لم يطمئن أحد منهم إلى المشركين ولا داهنهم بدينه، واستمروا على عداوتهم والبراءة منهم حتى هاجروا إلى المدينة، وقصتهم في السير وكتب الحديث والمغازي مشهورة. فإن القلب المطمئن بالإيمان وهو يرغب إلى أولئك الأشرار ويتعرض لما بأيديهم من حطام الدنيا ويتودد إليهم بأساجيع المدح كسجع الكهان، ويقول: اكتبوا لي كذا، اجعلوا لي كذا، ونحو ذلك من صيغ الطلب، كما في المكاتبات المشحونة بالمديح والدعوات والتعظيمات والمجازفات الموشحة بنظم الأبيات: فسبحان من لا يخفى عليه خافية من أقوال خلقه وأعمالهم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في الصحيح رقم 2564، وابن ماجه في السنن رقم 4195، وأحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 285 و539. ونذكر أيضا طرفا مما يتعلق بمعنى الآية. قال العماد بن كثير في تفسيره: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، وطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئا، فهم غافلون عما يراد بهم. وأما قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها على ما قاله بضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبه المشركون فوافقهم على ذلك مستكرها. وروى ابن جرير بسنده قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. هامش تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 524. وقال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه رضي الله عنهم، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغني: صبرا أهل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. قال: وحدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضرر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم. قال العماد بن كثير: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السامي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى عند ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بنتي. فقال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب عن أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت، فقال إذن أقتلك، قال أنت وذاك. من فضلك تابع بقية المادة.